موضوع الدرس في الرد على المشركين المعاندين مع الدين والنبي صلى الله عليه وسلم، سورة الحج، تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله، أي محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه، في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب بحبل إلى السماء، أي سقف بيته يشده فيه وفي عنقه، ثم ليقطع أي ليختنق به، بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاء. فلينظر هل يذهبن كيده، في عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يغيظ، ما يغيظ منها، المعنى فليختنق غيظا، فليختنق غيظا منها، فلا بد منها. وكذلك أنزلناه، وكذلك أي مثل إنزالنا الآيات السابقة، أنزلناه القرآن الباقي آيات بينات ظاهرات حال، وأن الله يهدي من يريد، هداه معطوف على ها أنزلناه. إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود والصابئين طائفة منهم والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار. إن الله على كل شيء شهيد، على كل شيء من أملهم شهيد، عالم بهم، علم مشاهدة. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، كما قرأنا في الآيات السابقة أحوال الكفر والمشركين وأحوال المنافقين المذبذبين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومن الناس من يعبد الله على حرف، وإن أصابته خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، إلى آخر الآيات. ثم جاء الرد في الآيات على المشركين الذين يعبدون من دون الله، وأنهم يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله ويستغاثون من دون الله، الذين لا يضرهم ولا ينفعهم، وما دعاؤهم كما قال الله تعالى أن هذه الدعاء وهذه العبادة في الضلال البعيد، لما لا ينفعهم بشيء، حتى جاء الرد عليهم: لبئس المولى وبئس الأشير. لبئس المولى يعني على حسب زعمهم، وإلا ليسوا أنهم مولى، ليسوا أنهم ولي ينصرهم ناصر، يعني حسب زعمهم كأنهم جعلوهم آلهة من دون الله وجعلوهم شفعاء عند الله وأنهم يتقربون بهم إلى الله زلفى، فبذلك جاء الرد عليهم لبئس المولى ولبئس الأجر. ثم جاء بعد ذلك ذكر المؤمنين، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد يعني إكرام من يطيعه وإهانة من خالفه وكذبه، لما؟ لأنه فعال لما يريد، يفعل ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وجاء بعدهم، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فبذلك افهم قال العلماء کہ هذا مرتبط بالآية التي قبلها، يعني ان الله يفعل ما يريد، ومن جملة ما اراد الله تعالى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا اراد الله نصرته من الذي يمنع نصرة الله تبارك وتعالى النبي، فبذلك الآية مرتبطة بما قبلها. ولكن فيها أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا، أن لن ينصره الله، الزمير يرجع إلى أي شيء، فبذلك افهم فيها أقوال من العلماء. قال بعض العلماء کہ الزمير يرجع أن لن ينصره الله، الزمير يرجع إلى من، کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، فقال و لن ینصرہ اللہ معنی یعنی ان لن یرزقہ اللہ، النصرۃ بالرزق، لما کما جاء قبل ذلك، ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فان اصابته خیر اطمأن به، کما یعنی عادت الاعراب اذا جاؤوا الى المدینة المنورة واسلموا، اذا ان الله تبارك وتعالى رزقهم اموال واولاد وراحة وصحة قالوا هذا دين خير، وان اصابهم فتنة سقم ومهنة وامراض وآلام نعوذ بالله انقلبوا الى وجوههم كفروا بالله ارتدوا. فبذلك قال الله تعالى من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، يعني الذي يظن هذا کہ ان لن يرزقه الله ولن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء، فبذلك قالوا الزمير يرجع الى من، من كان يظن يعني الذين يظنون، اذا جاء الرزق قالوا خير، اذا ما جاء الرزق قالوا نعوذ بالله هذا دين شر وخرجوا من الدين. فقال الله تعالى اذا هو لا يؤمن بنصرة الله، لا يؤمن بإعانة الله، لا يؤمن برزق الله تبارك وتعالى فليمت، فليمدد بسبب الى السماء، هذا قول واحد، القول الاول من بعض العلماء. بل القول الثاني من بعض العلماء کہ من كان يظن ان لن ينصره الله، الضمير يرجع الى الدين، يعني نصرة الله لدينه دين الاسلام، لما قالوا كما ان حتى المسلمين، وقال بعض من الاباء قبيلة غطفان وبنو اسد انهم قالوا اذا ان الله تعالى ما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وما نصر دينه وما عز دينه فاين نذهب نحن، اليهود يقطعوننا ميرتنا والاشياء التي نحن نحتاج اليه. فبذلك قالوا، قال قبيله بنو غطفان وبنو اسد قالوا كما جاء النصر، لو ان الله ما نصر نبيه وما نصر دينه فاين نذهب. قال الله تعالى اذا انهم يظنون هكذا فليمدد بسبب الى السبب، فبذلك القول الثاني هذا. والقول الثالث والقول الراجح عند الاسلام اولى الاقوال كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكما قال غير ذلك من المفسرين رحمهم الله تعالى من الاسلاف، كأحسن ما قيل فيها کہ الضمیر یرجع الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بالسبب الی السماء، قالوا الضمیر یرجع الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لما لأنهم يريدون انقطاع النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وانقطاع النصرة لا يكون إلا نعوذ بالله بعد صلب الوحي، إن الله يسلب الوحي عنه وينقطع الوحي عنه ويسلب النبوة عنه، فإلا إذا كان نبي، فإن هذا بعد من الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، قال تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بالسبب الى السماء ثم يقتل وحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان بيده، انه لا يستطيع يفعل، واذا لا يستطيع يفعل شيئا قال الله تبارك وتعالى فليمت، لما لان كيده وغيظه وإناده وبغضه وحسده انه لا يضر بالنبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فما فائده هذا الغيظ؟ فما فائده هذا الكيد؟ فما فائده هذا الحسد الذي لا يضر للنبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ فاللازم الانسان انه يتوب ويرجع الى الله ويؤمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك اولى الاقوال هذا، كالضمير يرجع الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء هذه الاقوال؟ المشكله في هذا کہ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك غير موجود، لازم الضمیر یرجع مرجع الی ای شیء یرجع، لازم اذا جرى ذکره قبله، فان لم یجر ذکره کیف یرجع الضمیر الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فبذلك هذا هو، فبهذا ذهب بعض العلماء کہ الضمیر یرجع الی من، وقال بعضهم الضمیر یرجع الی نصرة دین الاسلام، ولكن اول الاقوال قالوا لا، الضمیر یرجع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا هذا قاعدہ کہ احیانا ولو لم یجر ذکر قبله ولیکن اذا کان شیء معروف اوقع فی الذہن لا يحتاج الى ذکر، مثلا کما قال اللہ تبارک و تعالی انا انزلناه فی لیلت القدر، انزلناه ماذا یعنی القرآن، اما قبل ذلك ذکر القرآن غیر موجود فی هذه السورہ، ولیکن جاء الضمیر ورجی الضمیر القرآن، قبل ذلك ذكر القرآن غير موجود، لما لأن هذا مفهوم بادئ، لما قال ذلك إنا أنزلناه أم جاء في الذهن فورا يعني إنزال القرآن وإنزال الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي هذا قاعدة عند العلماء، كي إذا كان شيئا معروفا وموجود في ذهن السامع ولو لم يذكر يرجع الضمير، فبذلك قالوا ولو كان ها هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود ان لم يجر ذكره قبل ذلك ولكن الضمير يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. واجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا، قالوا لان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود، قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجود قبل ذلك، لما؟ قالوا لان الايه الذي قبله قال تعالى ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، الايمان كيف يكون اذا واحد لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا؟ لا، انسان امن بالله وامن بالاخره ولكن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا. اليهود يؤمنون بالله، يؤمنون بالآخرة، يؤمنون بموسى عليه السلام، يؤمنون بالكتب المنزلة، ولكن لا يكون مؤمن. لما؟ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا شرط. فبذلك لما جاء ذكر الإيمان كأنه جاء ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان بالله، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالملائكة، الإيمان بكتب الله، الإيمان بأوامر الله، الإيمان بشرائع الله، هذا اللفظ عام شامل للجميع، فبذلك قالوا لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بماذا؟ بدين الإسلام، فبذلك قالوا ذكر دين أيضا موجود، فبهذا قال العلماء رحمهم الله كأحسن ما قيل في هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان المراد منها الزمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أشار المفسر في تفسيره أيضا قال من كان يظن أن لن ينصره الله قال أي محمدا نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ فليمدد بسبب إلى السماء افهم فليمدد بسبب إلى السماء هي قولان. قال بعض العلماء رحمهم الله فليمدد بسبب يعني بأي هيلة فقال بعضهم بسبب بحبل إلى السماء قالوا مراد السماء سماوات. وقال بعض العلماء رحمهم الله فليمدد بسبب بحبل إلى السماء قالوا سقف البيت. سقف البيت أيضا يقال سماء لما لأن كل ما علاك سماء. فبذلك قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. وقال بعض فليمدد بسبب إلى السماء إلى السماء الحقيقي ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر. إذا كان القول الأول يعني فليمدد بسبب إلى السماء كما نعوذ بالله بعض الكفرة أنه أراد أن يذهب إلى السماء فبذلك أنه بنى سرحا. وبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله السماوات حقيقي. طيب ثم ليقطع ماذا يقطع؟ قال ثم ليقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيده إذا كان في استطاعته فليسد في السماء فليقطع الوحي عن رسول الله. فإذا أنه لا يستطيع قطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصره. فبذلك معنى جميع الكفار ولو اجتمعوا لا يستطيعون قطع نصرة الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. القول والقول الثاني قال العلماء فليمدد بسبب إلى السماء يعني فليمدد بحبل إلى السماء إلى سقف البيت ثم ليقطع ثم ليقطع. معنى أما رأيت مثلا إذا نعوذ بالله واحد يريد أن يموت يجعل حبل في السقف ثم يجعل الحبل ثم يجعل الحبل نعوذ بالله في عنقه ويقوم على كرسي أو على مكان المرض ثم ليقطع يقطع أسفله فإذا سقط نذر أنه مات. فبذلك قال العلماء رحمهم الله يعني ثم ليقطع شيء الذي تكون بينه وبين الأرض حاجزا حتى يموت يعني فليختنق اختناقا فليختنق اختناقا أنه يختنق اختناقا لما من شدة غيظه وشدة بغضه وعداوته مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كالقول الثاني إذا كان المراد من السماء السقف قالوا فليمدد بسبب بحبل إلى السماء إلى سقف البيت ثم ليقطع ثم ليختنق فليموت. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم قال الله تعالى بعد هذا ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قالوا لما قطع واختنق ومات ما كيف ينظر يعني انسان اذا نعوذ بالله اخذ حبل وعلقه في عنقه في سقف البيت ثم انه مات انقطع خلاص انقطع عنقه ماذا ينظر؟ ينظر اذا كان حي. اذا كان ميت مختنق ميت انه مات بغيره ماذا ينظر؟ فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جاء بعده فلينذر هل يذهبن كيده. اذا كان القول الاول كانه فليمدد بسبب بحبل الى السماء الحقيقي الى السماء الحقيقي ثم ليقطع يعني وقطع النصرة الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر هذا كلام صحيح لا اشكال فيها. فاذا كان المراد منها القول الثاني يعني فليمدد بسبب بحبل من بحبل الى السماء الى سقف البيت ثم ليختنق قالوا فلينظر بعد ذلك ماذا ينظر؟ فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا القول الثاني صحيح. لما؟ لان مقصودها هنا رد المعاندين رد الذين يموتون من شده حسدهم وغيظهم من النبي صلى الله عليه وسلم مقصود الرد عليهم. والا ليس مقصود حقيقه هو ينظر إذا أنه فعلها مثلا إذا فعل شخص أنه فعل هكذا الناس كلهم ينظرون إليه، فبذلك مقصود فلينظر أيها المعاند، فلينظر هل يذهبن قيده ما يغيظ. المعاند الذي يعاند مع الإسلام، الذي يعاند مع الدين، لما؟ لأن مقصود من هذا كما قال الله تبارك وتعالى: أزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى: ها هنا مقصود الرد على المعاندين، على الأعداء، أعداء الإسلام، أعداء الدين. فبذلك وإلا ليس مقصود حقيقة الأمر الذي مات فلينظر، قال فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ بس. ولكن إشكال ثاني من العلماء، جاء لفظ كيد، كيد مكر، والكيد معنى إيصال الضرر لغيره بطريقة خفية الذي هو لا يعلم، هذا كيد. كيد معنى إنسان إيصال الضرر لهذا، ولكن بطريقة بهيلة هو لا يعلم، بطريقة باحتيال خفية، هذا يقال كيد. فقال العلماء: إذا أردنا القول الثاني كي يأخذ هبل ويجعله في عنقه فليموت بغيظه، هذا اختناق، هذا كيف كيد؟ كيد معنى إيصال الضرر لغيره، هاونا إيصال الضرر لنفسه لا لغيره. لما؟ لأن لفظ جاء بعده كيد. فبهذا اختار العلماء رحمهم الله تعالى، مثلا كما جاء في قصة يوسف عليه السلام، في قصة يوسف عليه السلام، لما أن امرأة العزيز قالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيدي وقطعن أيديهن قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قطعن أيديهن. فبذلك قال المفسرين رحمهم الله تعالى: قالوا لما قطعن أيديهن؟ قالوا لبار أو جمال يوسف عليه السلام، جمال يوسف عليه السلام، ادعشوا من شدة الجمال، ادهمكوا فيها قطعوا أيدي، فقطعنا أيدينا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. طيب، لكن جاء لفظ قبل هذا وبعد هذا، قبل هذا جاء لفظ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا، جاء لفظ مكر. وأيضا جاء في آية أخرى: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، جاء لفظ كيد، أيضا جاء لفظ مكر. طيب، إذا إنسان دهش من الجمال وقطع يده، هذا لا يقال كيد، هذا لا يكون مكر. أي مكر هذا؟ إنسان مثلا أنه يأكل، أنه في يده تفاح أو في يده شيء من أنواع الفواكه، وأنه مصروف بقطعه وأكله بذات دهش فورا وجاء السكين ولا يده، هذا لا يقال كيد. كيف يقال هذا كيد؟ ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وأيضا جاء قبل ذلك فلما سمعت بمكرهن، وأيضا جاء في الآية قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طيب، جاء في محاورات العرب المثال بالجمال بالملك، هل في محاورات العرب يوجد مثل كي يقال فلان جميل ما شاء الله كأنه ملك؟ لا. المثال بالملك في الإفة والإسمة، كي فلان ما شاء الله رجل متقي كأنه ملك، رجل ما شاء الله رجل كأنه معصوم كما أنه ملك. لما؟ لأن الملائكة لا يعصون الله، ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبذلك المثال بالملائكة تكون بالاتقاء، تكون بالإسمة والعفة، لا تكون مثالهم في مقابلة الجمال. في مقابلة الجمال جاء الأمثلة ما شاء الله كأنه هو القبر، كأنه هو البدر، كما جاء تشبيهات في عند شعراء العرب، وجاء تشبيهات ما شاء الله في كلام العرب، كفلان ما شاء الله وجهه كالقمر، كما قال أهل المدينة طلع البدر علينا، شبه بدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك وأما الملك تكون في الإفة والإسمة، فبذلك يعني أيضا الآية مشكلة، كأي كيد هنا؟ فأجاب العلماء قالوا نعم، قالوا في الحقيقة كأن النساء النسوة نساء مصر لما اجتمعنا عند إبراءة العزيز فقالوا أنهن جاءن بجمال وبلباس وبأشياء وبمكياج وكذا وكذا وكذا وكذا لمن يميل يوسف إليهن. في الحقيقة هذا مكرهن، كأنه قلنا فانظر إلى إبراءة العزيز، واحد غلام ما يتوجه إليه، لو كنت بدلها ما شاء لفعلت كذا. فلما سمعت بمكرهن كأنهن افتخرن على مكرهن، فبذلك أمرتهن وآتت كل واحدة منهن سكينة. لما جاء يوسف عليه السلام لكنه ما توجه إليهم، لما؟ لأنه نبي، إن الله عزمه وحفظه، فبذلك ما مال لا إلى جمالهم ولا إلى كمالهم ولا إلى مكياجهم ولا إلى لباسهم، كتوا أيديهم أيضا مكرا، لو ما توجهت إلينا لقطعنا عناقنا وقلوبنا، ويأتي الدم عليك، وهذا إظهار المودة والمحبة ليوسف يميل إليه. هذا قالوا أيضا كيد، هذا أيضا منهن مكر وكيد، كأنهم قطعوا أيديهم لإظهار المودة والمحبة إليهم، كما كثير من الناس يكتبون بدمهم كتاب إلى الحبيب، أم يخرجون الدم ويكتبون الكتاب، يظهرون المودة والمحبة، كما أن في زمان الجاهلية أنهم يجبعون الدم في كسعة ويجعلون أياديهم في دم واحد، يقول ها نحن إخوان، نحن الآن بنو قوم واحد. فبذلك هو لأن قال دمنا دمي، خلاص اجتمع الدم واجتمع العيدي، خلاص الآن صرنا إخوان، نحن نقابل الأعداء معنا بالقوة. حتى أحيانا إذا يريدون السعر والانتقام يجعلون الدم على وجوهه، كان ينتقم من فلان، هذا علامة الدم عليه. فبذلك قالوا هذا إخراج الدم وقطع الأيدي أيضا مكر وكيد منهن. ولكن أيضا ما مال يوسف إليهن، قالوا هذا ملك، هذا مو إنسان، لو كان إنسان بعد هذا المكر لمال إلينا، ولكن بعد هذا الكيد أنه ما مال إلينا معنى أنه ملك، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. ها هنا جاء لفظ الكيد، ولما؟ لأن في الحقيقة مقصود أعداء ماذا؟ كيد، يكيدون كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك إلى آخر الآية، يعني مقصودهم كيد إيصال الضرر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما إن الله حفظ نبيه ونصر نبيه، الآن من شدة الغضب أنه أوصل الضرر إلى نفسه، فبذلك جاء لفظ الكيد قائم مقام، وبذلك جاء لفظ الكيد ها هنا قائم مقام. لما؟ وإلا كيد معنى إيصال الضرر للآخر، ها هنا إيصال الضرر لنفسه. لما؟ لأنهم يكيدون، أنهم يكيدون وأنهم يمكرون وأنهم يتهيلون هيل لإيصال الضرر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالقول بالكلام بالإخراج بالحبس بالقتل، وما رأيت يعني كيدهم ومكائدهم. ولكن لما إن الله حفظ نبيه نصر نبيه أعز دينه دين الإسلام، وإن الله تبارك وتعالى جعله ليظهره على الدين كله وغير ذلك، فبذلك الآن أنه جعل الضرر أنه بلغ حتى إلى نفسه وجعل الهبل وأنه مات، هذا أيضا طريقة، هذا أيضا كيد، ولكن ما كان إيصال الضرر للغير بل إيصال الضرر للنفس، فبذلك جاء لفظ الكيد قائم مقام في هذا الموضع، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. فبذلك قال تعالى ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده، هل يذهبن هذه الهيلة، هل يذهبن كيده ما يغيظ. لا، فبذلك لما لا يذهب كيده، لما لا يذهب شيئا، فما فائدة المخالفة؟ فاللازم عليه أن يتوبوا وأن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يؤمنوا فليكفوا عن عداوته فليكفوا عن إيذائه، لما إن الله تبارك وتعالى ينصره، وإذا أراد الله نصرته إن الله يفعل ما يريد. فبذلك جاء الآية مرتبطة بالآية التي قبلها، كإن الله يفعل ما يريد، من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء. وايضا افهم قال من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره اذا كان من شرطيا فهذا جزاء. اذا كان من شرطيا عند علماء القواعد علماء النحو من كان يظن من شرطيا اذا كان من شرطيا وجزاء فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. اذا كان من شرطيا وقال بعضهم لا من ما كان شرطيا بل قالوا من موصولا من موصولا لما ها هنا قاعدتان عند علماء القواعد من النحو کہ من كان يظن ان لن ينصره الله من اذا كان من شرطيا فليمدد بسبب هذا جمله جزاء. واذا كان من موصولا يعني من بمعنى الذي يعني الذي يظن ان لن ينصره الله فليمدد هذا فا داخل لمشابهه الشرط لمشابهة الشرط وإلا ليس جزاء بل هذه الفا يقال أنها دخلت لمن أن من مشابه لمن شرطية. فبذلك في اصطلاح العلماء عند علماء القواعد عند علماء النحو إذا كان من موصولا فليمدد بسبب إلى السماء الفا أنها دخلت بمناسبة بمناسبة بمشابهة الشرط فقط وإلا لا يكون شرط جزاء بل يكون موصول وسيلة. فبذلك فيها قولان يعني من علماء القواعد الذين ذكروه في كتبهم.